كمان أنا في نجد حدثت حادثة أثناء رمضان، ذهبت للصلاة الجماعة العصر وإذا بالرجل الذي تقدم حليق، قلت له يا أخي ارجع أنت حليق كيف تؤمنه؟ ارجع. الناس قالوا لي ليش لماذا تؤمن؟ قلت لأنه حليق كيف يؤمنه؟ قال طب قدم أنت. قام هو كبر تكبيرة الإحرام وصلى. أنا خرجت من المسجد ذهبت إلى مسجد آخر، تعرف الرياء هناك مساجد تسوي، فاتهموني الأخوة سمحهم الله بأني قمت بفتنة خارجي يعني. فأتى الشيخ أبو مالك إلى الرياض ليتعالج، فقلت له الأمر، فهو بين الأمر انه يعني انا ما فعلت هو صواب، انا احسن صنعا اني ما شجعت هذا واني ما روحت صلاه الجماعه لحقتها في مسجد اخر، واستشهد بحديث ائمتكم شفعائكم. كانت قد حدثت معي حادثه قبل في عمان، تقدم رجل حليق ولابس سلطان ضيق جدا، فرفضت ان اصلي خلفه، فاخونا ابو صهيب اتهمني باني سببت فتنه، أنا خفت أن أكون هو محق، برضو نفس الشيء سألت الشيخ، لكن أثار هذه القصة أمام الشيخ عدنان وإحنا في الرياض. يبدو لي بأنه الشيخ عدنان لا يؤيد بأني رفضت الصلاة خلف هذا الحليق اللابس البنطال، فهل ممكن أن ترشدونا للصواب؟ نعم، أنا أرى أنه عندي سمعته من أخ عدنان وصواب، ولكن حينما أنكرت على الرجل الحليق فهذا الإنكار هو في موضعه، لكن هنا أقول شيء أنت يلاحظ عليك في عندك حماس وعندك حرارة زايدة، وكما نقول دائما وأبدا مذكرين إخواننا الدعاة إلى أن دعوة الحق هي من حيث أنها حق هي ثقيلة، فلذلك قال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، فينبغي أن يقترن مع دعوة الحق الأسلوب الحق. الأسلوب الحق كقاعدة ينبغي أن يقترن مع اللين والعطف والرأفة والرحمة لصاحب المنكر، ولا سيما إذا كان منكرا فاشيا بحيث لم يعد جماهير الناس يعرفون أن هذا أمر منكر، فهنا تتطلع بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة الترفح والتلطف بمثل هذا الإنسان، وقد يكون الأمر على العكس من هذا الوصف الذي ذكرته، يكون الأمر معروفا حرمته أو عدم شرعيته عند المسلمين، لكن قد يكون هذا الشخص أسلم حديثا، وأنا أعني حديثا يعني كان يكون كان كافرا يهوديا أو نصرانيا أو غير ذلك من الباطلة، فهداه الله إلى الإسلام، فهذا المهتدي لا أتصور أن يكون ألم بكثير من الأحكام الشرعية التي يعرفها المسلمون وراثة والمسلمون الذين يعيشون في مجتمع إسلامي، أو لا يكون أصله كافرا، يكون أصله مسلم، لكنه كما يقال في بعض الاصطلاحات العصرية مسلم جغرافي، بمعنى أو مسلم في النفوس، تذكرة النفوس، ولا يعرف الإسلام شيئا، فقد يصدر منه شيء مخالف للشرع يقينا، لكن كون حديث عهد بالإسلام ينبغي أن تبقى خبيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فمن هنا جاءت بعض النصوص التي يمكن أو يجب اعتبارها منهجا لنا في استعمالنا للحكمة واللطف في الدعوة. من ذلك مثلا قصة ذلك الأعرابي الذي دخل المسجد، وهو أعرابي بدوي، وقديما كانوا يكتفون بالقميص وليس هناك لباس، فما كان منه غير رفع القميصان وراح يصب له في المسجد. فهم به أصحابه عليه السلام، قال له لهم لا تجرموه، دعوه ركوه يفش خلقه يعني ببعده. فشوف الفرق بين الصحابي وبين نبي الصحابي، همه بدربه الرسول أن يتركوه. ليه؟ لأنه لاحظ أن هذا الرجل بدوي لا يعرف الإسلام. ثم التفت عليه السلام إليه وقال إن المساجد لم تبنى لشيء من البول والغائط، وإنما بني للصلاة وتلاوة القرآن. من كثر ما تضايق من أصحاب الرسول عليه السلام قال في دعائه: اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك معنا أحدا. لا قلوا. فقال عليه السلام أيضا بلطف: لقد حجرت واسعا رحمة الله. هذا حديث وقصة معاوية بن الحكم السلمي الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهي قصة طويلة، والشاهد منها أن رجلا عطس بجانبه في الصلاة فقال له يرحمك الله، فنظروا إليه هكذا وشعر بذلك حتى ضاق ذرعا وقال بأعلى صوته: وثكل أمي ما لكم تنظرون إليه، مسكين مش عارف شو بتعمل، مش عارف أنه الكلام يبطل الصلاة. فما كان من الصحابة إلا أخذوا يضربون على أفخاذهم تسكيتا لهم. في الأخير قال: فأقبل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير والتحميد وذكر الله أو تلاوة القرآن إلى آخر الحديث. الآن أنت حينما أنكرت على هذا الحديث الشاهد، نعم، دائما تذكرون الشاهد، فأقول معاوية: والله ما كهرني ولا نهرني ولا. أي والله صحيح. لما قال فأقبل بعد الصلاة، لما سلم الرسول من الصلاة أقبل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي إن هذه الصلاة إلى آخره. فإنكارك على هذا المتقدم إلى الصلاة وهو حريق هو شرعي، لكن المسألة فيها دقة. الآن يعرض على مسامعك ما يأتي، وهو هذا الحديث قد يكون أقرأ القوم الحاضرين لسن القرآن، والرسول يقول: كأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء وعليكم السلام فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا، فإن كانوا في السن سواء فأقدمهم هجرة. ممكن يكون هذا الشخص عند أهل المسجد أقرأ الجماعة مع الأسف، لكن هو بيكون إيش فاسق، وهذا بقيد أنه يعرف أنه حلق اللحية حرام، فبيكون فاسق من حيث أنه تلبس بعمل الفساق وهو حلق اللحية. فإذا كان إنكارك ينصب على حلق اللحية فهو في محله، أما إذا كان ينصب على إمامته لأنه حليق لحية وليس في محله. وأظن أن هناك فرقا من أمرين، ولعله قد وضح لك ولا لا. لا شيخ، أنا قد فهمت. لا تقول لا تحيد، لا لا قلت لأنه الحيد لمذهبك مبين عليك. لا قل لي فهمت علي؟ لا شيخ. يا الله يهديك. عليكم السلام. كيف إذا بدك تتكلم؟ سامحك الله. آمين. يا بسم الله.